جمتي بيمف مخن صاركس امف نافن اجب بسيتيز فتن خوت بنن لو جسموس انسو كن بخريستوس بن نوتيو نامين وفي اتام جنتي بي امف مخنت صاري امف نافن اشبب سيتي الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطى مت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا وناجينا وفي أطاف جنتي بيمف مبنى صارك إمف نابن أجبب سيتي فليدنو توسل قدامك يا ربك قولك فهمني فلتدخل طلبتي إلى حضرتك كقولك أحييني صوت سبت قدم الروح في يد الآب لما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت لص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني بل قدس نفسي وأضئ فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية لكي إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحتان بغير فتور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. من البتول من أجلنا واحتملت الصليب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك. لا طارد يا الله عن الذين جبلتهم بيديك. أظهر محبتك للبشر أيها الصالح واقبل من والدتك شفاعة من أجلنا. نجي أيها المخلص شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى التمام ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل يعقوب قديسا. كانين كائن كريستوس أناستون إيونون. آمين. لما أبصر اللص اليمين رئيس الحياة على الصليب المكرم معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن يا قادرا على كل شيء ومحتملا كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. المجد للآب والإب والروح القدس. يا من قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب ما تجئت في ملكوتك الآن وكل الأوان وإلى ظاهر الدهور آمين. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم معلقا على الصليب قالت وهي باكية Oh, Agios Oseos, Agios Asa, Yeah.